تفسير الآية 99 من سورة يوسف، يقول تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي استجاب إخوة يوسف له فأتوا بأهلهم أجمعين، حيث رحلوا جميعا من بلادهم بالشام إلى مصر ومعهم أبوهم يعقوب صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إليها ودخلوا على يوسف صلى الله عليه وسلم ضم إليه أبويه وعانقهما عناقا حارا وقال للجميع: ادخلوا بلاد مصر، أي اسكنوها واستقروا بها بمشيئة الله وإرادته وإذنه، وحالكم آمنين، أي سالمين مطمئنين من الجوع والخوف والظلم والاعتداء وكل سوء تحت حكمنا العادل. فدخلوا في هذه الحالة السارة وحصلت لهم كل سعادة وزالت عنهم كل تعاسة.